بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فما هو آخر باب أخذناه في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان في عمله الدنيا ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله يعني نقول البابان كلاهما عمل أريد به غير الله واختلفت إيش النية والمطلوب فالباب الأول يريد أن يذكر يريد أن يمدح يريد أن ترتفع منزلته في قلوب الناس وهذا الباب يريد مباشرة ماذا نصيبا من الدنيا الباب الأول مرائي قد تحصل له الدنيا لكن هو يريد الثناء والمدح والذكر الحسن وقد تأتيه الدنيا تبعا هذا الباب يريد الدنيا مباشرة بمعنى الدافع له على هذا العمل إرادة الدنيا الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون ما مناسبة الآيتين لهذا الباب فيهما بيان حكم من أراد بعمله كل إيش الدنيا وهذا حال من حال منافقين وهذا تحذير وتنبيه لنا وحث لنا على أن نخلص في أعمالنا ولا نجعل هذه العبادات هذه الأمور التي هي عبادات وطاعات أن تجعل سلما لنيل الدنيا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إلى آخره ما مناسبته لهذا الباب ما مناسبته لهذا الباب أولا مناسبته من وجهين من وجهين وجه الأول من هذه الوجوه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه قلنا قوله تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش يحتمل أنه من باب الإخبار أو من باب الدعاء وإذا قلنا من باب الدعاء فهو وجه يبين مناسبة الحديث الباب فما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأنه فعل ماذا فعل أمرا محرما والوجه الثاني أو سماه عبد الدنيا لأنه جعل همه وشغله الشاغل نيل حطام الدنيا فهو عبد لها وهذا أمر مذموم الوجه الثاني أنه سماه عبد الدنيا وعبد أن عبد الدينار وعبد الدرهم هذا أمثلة وهو عبد غيرها لو كان مشغولا بالسيارة فهو عبد السيارة وكان مشغولا بالبيوت وزينتها عبد البيت وهكذا فإذا كان الذي يجعل همه وشغله الشاغل الدنيا هو في الحقيقة صار عبدا لها فكيف الذي يجعل العبادات والطاعات سلما للحصول على الأمور الدنيوية هذا يذم أكثر ما معنى إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن كان في الحراسة أي كان في المقدمة وفي أوائل الجيش كان فيها أي أعطاها قام بحقها وإن كان في الساقة في المتأخرين قام به على أكمل وجه لا يبالي حيث وضع أحسن عمله أينما وضع فإنه يحسن عمله لا ليس له هم أن يكون مشهورا معروفا وإنما أينما وضع قبل بالعمل وأداه على الوجه المطلوب لأنه بعيد من الرياء بعيد من إرادة الدنيا بأعماله الذي يريد بعمله الأمور الدنيوية كم له حالات قلنا على أقسام أصح نقول على أقسام في تفصيل قد ممكن إذا فصلناها قد تصل إلى 5 أو 6 أقسام لكن ممكن أن تجمل في 3 أو 4 أقسام هذا الأول الذي يريد بأعماله جميعها كلها الدنيا هذا شرك أكبر وهذا حال من منافقين لأن المؤمن وإن كان ضعيفا في إيمانه لا بد أن يخلص بعض أعماله هذه الحال الأولى من أراد الدنيا بجميع أعماله جميع الطاعات والعبادات فهذا حال منافقين هذا شرك وهذا كفر وهذا ليس من المسلمين. الثاني له أعمال يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولكن عمل بعض الأعمال أو عمل من الأعمال يريد به إيش حطاما دنيويا، فهذا العمل الذي أراد به الدنيا يعني حبط ووقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك الأصغر. وبعضهم يقول هو محرم وصورة الشرك، وهو يعني مرتكب لكبيرة. الحالة الثالثة هذه ذكرت، أن يريد الدنيا بعض أعماله والبعض الآخر يخلص. بقيت حالة ثالثة، قلنا ممكن أن توصل إلى خمسة، أن يريد الآخرة بأعمال صالحة ثم تأتيه الدنيا تبعا. هل ينقص إيمانه؟ لا ينقص إيمانه. هل يضره شيء هذا؟ هل يضره؟ لا يضره. وإنما قلنا إيش من حيث الأجر، الأفضل أن إن كان في الجهاد وحصل على غنيمة فينقص أجره، يذهب ثلثاء الأجر ويبقى له الثلث، وإن كان مخلصا في عمله. فإذا أراد الآخرة ثم جاءته الدنيا تبعا، إن كان في أمور الجهاد فيذهب عليه ثلثاء الأجر. ممكن يقال الله أعلم في باقي الأمور الدنيوية هكذا، أنه إذا أعطي شيئا وهو لم يطلبه أخلص لله، ولكن نال يعني أمورا من أمور الدنيا، فربما يكون يقاس على حال المجاهدين أنه تذهب إيش يعني تذهب بعض أجورهم، يقل أجرهم. ولكن هل يضره في إيمانه؟ لا يضره، من حيث الإيمان لا يضره ولا يأثم ولا وليس عليه شيء. هذه حال الذي يريد إيش الدنيا، أو الذي يريد الآخرة وأعماله ثم جاءته الدنيا تبعا. طيب بقيت حالة يريد الأجر ويريد مصلحة الدنيا، يعني يريد الآخرة ويريد الدنيا في آن واحد، قلنا هذا ما حاله أو ما حال عمله؟ قلنا إن كان من أمور الدنيا البحتة التي هي من الذكر والثناء هذا ليس له شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل يقاتل ليذكر ويقاتل للأجر، قال إيش؟ ليس لا شيء له، فأعاد عليه قال لا شيء له. فهذا الذي يريد الذكر ويريد الأجر هذا لا شيء له. إن أراد إن خرج لقتال المجاهد لقتال الكافرين المشركين، يخرج لأجل الجهاد في سبيل الله وإراثة الدنيا في آن واحد، هذا إيش؟ هذا لا شيء عليه، وهذا أمر إني مشروع. ولكن إذا نال غنيمة نقص أجره ولا شيء عليه. بل جاءت أحاديث كثيرة فيها أن المسلم قد يتعمد عمل الطاعة لأجل الأمرين، يعني ينال الأجر وينال شيئا من الدنيا، فهذا إيش؟ لا شيء عليه، وإن حصلت له الدنيا نقص أجره، لكن من حيث الإيمان إيمانه صحيح ولم يرتكب محرما. طيب لو أن إنسانا عمل طاعة ولا يريد من الطاعة إلا مصلحة دنيا، مثلا شخص يتصدق يقول لأن من تصدق حفظ ماله، شخص يصل رحمه يقول لأن من وصل رحمه من أحبه، وفي الرواية الأخرى من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثاره فليصل رحمه، يصل الرحم لأجل أن يطال في عمره ولأجل أن يبسط له في رزقه فقط، ما يريد الأجر، هذا ما حاله؟ هذا محرم، هذا أمر محرم ما يجوز. لماذا؟ لأن الأمور الشرعية هذه الطاعات يذكر العلماء مثلا يذكرون من ثمار الصلاة أمورا ومنها بعض المصالح الدنيوية، لكن لا نجعل الصلاة أو نجعل الصدقة أو نجعل صلاة الرحم فقط لأجل إيش الدنيا. مثلا شخص يقول أنا أتقي الله حتى يأتيني الرزق الكثير، أتقي الله حتى يأتيني الرزق الكثير، ما يعني ليس له هم إلا الرزق، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأنه لا بد إيش أن ينوي بهذه الطاعات وجه الله جل وعلا، أن يريد الأجر الأخروي. وإن جاءه أمور إن جاءته أمور من أمور الدنيا فلا شيء عليه، لكن أن يجعل همه الوحيد نيل حطام الدنيا فهذا محرم، واضح في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. قال الشارح وفقه الله: مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، طاعة من أنواع العبادة، بل الطاعة هي العبادة، الطاعة هي العبادة. قال نبه المصنف رحمه الله بهذا الباب على وجوب اختصاص الخالق سبحانه بها أي بالطاعة، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته في غير معصية الله. أراد المؤلف بهذا الباب أن يبين أن التحليل والتحريم خاص بالله جل وعلا، حق لله دون غيره سبحانه وتعالى. التحليل والتحريم هذا حق خاص بالله جل وعلا، فالذي يجعل نفسه محرما ومحللا يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله فقد نصب نفسه مشرعا ونصب نفسه ربا. فمن أطاعه في تحليل الحرام أو أطاعه في تحريم الحلال فقد جعله ربا، فقد اتخذه ربا وإلها، وهذا نوع من أنواع الشرك يسمى شرك الطاعة. قلنا الطاعة لا تكون إلا لله جل وعلا، والله جل وعلا وحده هو الذي يحلل ويحرم، فمن أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا وجعله إلها وأطاعه في أمر لا يطاع فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك ويقال له شرك الطاعة. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أراد المؤلف أن يبين أن التحليل والتحريم خاص بالله جل وعلا، حق لله، فمن نصب نفسه فحلل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد نصب نفسه ربا وإلها، فمن أطاعه في هذا الأمر فقد أشرك في هذا النوع من الشرك الذي يسمى شرك الطاعة. وخلاصة الباب أن المؤلف أراد أن يبين أنه من لوازم التوحيد، من لوازم التوحيد أن يطاع الله جل وعلا وحده في التحليل والتحريم. الذي يقول لا إله إلا الله هذا نطق بكلمة التوحيد، من لوازم هذه الكلمة أنه لا يطاع إلا الله جل وعلا في أمر إيش؟ التحليل والتحريم. فالتحليل والتحريم حق خاص بالله جل وعلا. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر مشهور بهذا اللفظ، وإنما المصنف لعله استفاده من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فإنهما يذكران في كتبهما هذا الأثر بهذا اللفظ، وهو غير موجود في الكتب المسندة بهذا اللفظ، فلعل شيخ الإسلام أو ابن القيم نقلاه من حفظهما فتابعهما المؤلف على هذا النقل. وإلا هذا الأثر أثر ابن عباس مروي بألفاظ أخرى غير هذا اللفظ، فمما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، ورواه كذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال: هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم. هذا لفظه عند الخطيب في الفقيه المتفقه وعند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. وجاء بألفاظ أخرى هذا أصحها: هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. سبب هذه الكلمة من عباس أنه مرة ناقشه بعض جلسائه، هو جاء أنه عروة بن الزبير في بعض الألفاظ، فسأله عن متعة الحج، أو كان يرخص في المتعة، كان يأمر المتعة ويقول هي آخر ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام التمتع في الحج والعمرة، وكان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ينهيان عن التمتع ويأمران قال وكان هو يأمر بها لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فاحتج عليه المخالف بنهي أبي بكر وعمر عنها، واحتج ابن عباس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ابن عباس يقول هذا هو الشيء الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أني سقت الهدي لجعلتها إيش عمرة، بمعنى لا صرت متمتعا لتمتع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ابن عباس يأمر بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرادها وذكر أنها أفضل النسك، وكان أبو بكر وعمر ينهيان عن التمتع في الحج والعمرة. فابن عباس أغلظ القول لمن خاطبه بهذا الخطاب فقال هل هذا الذي أهلككم ما والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. ابن عباس يقول هذا هو الهلاك، أنكم تطيعون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر قد أمر في أمر يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تطيعون غير النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قد أمر بخلافه بغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأغلظ ابن عباس القول على مجالسيه وبين أن هذا هو الهلاك. فمناسبة الأثر أثر ابن عباس للباب، قال المؤلف قال الشارح أنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه موجب للعقوبة. إذن مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام سبب لعقوبة، فهذه العقوبة هي جزاء لمن أخذ بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذي يقدم قول أبي بكر أو قول عمر قد ذكر ابن عباس أنه سيهلك وأنه متوعد بالعقوبة، وهو أخذ بقول أبي بكر وبقول عمر، وهذا القول على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي يأخذ قول من هو أنزل من أبي بكر وأنزل من عمر ودون أبي بكر ودون عمر رضي الله تعالى عنهما؟ ما مناسبة الأثر للباب؟ مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبب للهلاك والعقوبة، فإذا كان ابن عباس يهددهم بأنكم لو أخذتم بقول أبي بكر وعمر وتركتم قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هلاك وعقوبة من رب العالمين، سبب للهلاك والعقوبة من رب العالمين، فكيف الذي يأخذ بقول من هو أنزل ودون أبي بكر وأنزل ودون من عمر رضي الله تعالى عنهما؟ قال المؤلف رحمه الله وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم، عجبت هذا العجب عجب استنكار، عجب إنكار عليهم، يتعجب منكرا عليهم، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعرفون الأحاديث يميزون الصحيح من الضعيف، يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الكوفي إمام جليل وكان له مذهب مشهور رحمه الله، ثم اندرس مذهب سفيان وبقية المذاهب الأربعة، وإلا سفيان في زمنه أو بعد سفيان كان له مذهب مشهور، مذهب سفيان ابن سعيد الثوري. قال يذهبون إلى رأي سفيان، فالإمام أحمد ينكر كيف تقلد سفيان الثوري وأنت تستطيع أن تميز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة فتأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدع وتترك ما لم يثبت. قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الشرك والكفر، لعله إذا رد بعض قوله أي بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن المصنف ساق هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ساق هذه الآية ضمن قول الإمام أحمد لأن كلام أحمد كالتفسير الآية، فساقهما كالدليل الواحد، وأراد به أن الذي يخالف بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف عليه من أن تصيبه فتنة، والفتنة ما هي؟ الشرك أو الكفر، لأنه إذا رد بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الأيام يزداد انحرافه فيزيغ أكثر حتى يخرج عن الإسلام، أو يصيبهم عذاب أليم. إن بقي على الإسلام فإنه يصاب بعذاب أليم إما في الدنيا وإما يعاقب عليه يوم القيامة، هذا لو بقي على الإسلام، وإلا يخشى عليه أنه يتوسع في مخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من الإسلام إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. فمناسبة هذا الأثر مع هذه الآية للباب أن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للفتنة، سبب للوقوع أو للخروج من الإسلام إلى الشرك والكفر، أو سبب للعذاب الدنيوي والأخروي إن بقي مسلما ولم يلتحق بالمشركين والكافرين. فالأثر مع الآية فيهما كما قال الشارح التحذير من تقليد العلماء من غير دليل وترك العمل بالكتاب والسنة، وأن ذلك شرك في الطاعة، شرك في الطاعة بمعنى التقليد، تقليد العلماء بغير حجة، هذا شرك في الطاعة، لأن الطاعة لمن تكون؟ لا تكون إلا لله، وهكذا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالرشد وما ينطق عن الهوى، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، يطاع في كل ما بلغ في أمور الدين عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام المخلوقين فلا يطاع إلا في طاعة الله، إنما الطاعة بالمعروف، إنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. المخلوقون قد يخالفون شرع الله، أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو كما قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فطاعته من طاعة الله. لهذا الله جل وعلا أمر، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأعاد الفعل الأمر بالطاعة، أطيعوا الله أي طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول أي طاعة مطلقة في كل ما بلغ عليه الصلاة والسلام. وأولي الأمر منكم، أولي الأمر المراد بهم العلماء والأمراء، فالعلماء والأمراء هل يطاعون طاعة مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة، أي لا يطاعون إلا فيما وافقوا فيه شرع الله، أو في أمر اجتهد فيه الحاكم أو العالم وما فيه نص، فهنا يطاع الحاكم في أمر مباح أو أمر ما فيه دليل. أما في أمر قد جاء به الآية أو الحديث أو الإجماع أو القياس الصحيح فماذا؟ فهذا الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فالطاعة في المعروف، أي لا يطاع إلا في طاعة الله، وفي غير ذلك لا يطاع، ولو كان من كان، ولو كان حاكما أو قويا لا يطاع إلا في طاعة الله جل وعلا. ما مناسبة هذا الأثر مع الآية في الباب؟ مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للفتنة وهي الشرك أو الكفر، أو سبب للعذاب الدنيوي والأخروي إذا بقي مسلما ولم يخرج عن الإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، عدي كنيته أبو طريف، كنيته أبو طريف، وهو ابن حاتم الطائي المشهور بالكرم، مات حاتم الطائي على في الجاهلية على الشرك، أما ولده عدي فهو ممن أدرك الإسلام وحسن إسلام رضي الله تعالى عنه، وكنيته أبو طريف. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا لسنا نعبدهم، أي لم نعبد الأحبار ولم نعبد الرهبان، والأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى، فأي عدي يقول ما عبدناهم. قال عليه الصلاة والسلام أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، أي تطيعونهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن طاعة المخلوقين غير النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إيش؟ لا تكون إلا بطاعة الله. إذن من أطاع مخلوقا في أمر المخلوق يحل الحرام أو يحرم الحلال، ما حكم هذه الطاعة؟ هذه عبادة، وهذه من اتخاذهم أربابا، أي جعلهم ربا وإلها. لماذا؟ لأن قلنا الطاعة لا تكون إلا لله جل وعلا. فالتحليل والتحريم حق خاص بالله جل وعلا، فمن أطاع غير الله في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال فقد جعله ربا واتخذه إلها وأشرك شرك الطاعة، أشرك بالله شركا، وهذا الشرك يقال له شرك الطاعة. قال رواه أحمد والترمذي وحسنه. الحديث ضعيف، بارك الله فيكم، الحديث ضعيف، ولكن من حيث المعنى كما سمعتم قبل قليل، من أطاع مخلوقا في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام فقد جعله ربا واتخذه إلها وهذا شرك طاعة. أما الحديث فهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ومناسبته كما سمعتم، وهي مقصود المؤلف في هذا الباب، أن شرك الطاعة، أن طاعة غير الله قلنا، أو أن الطاعة في التحليل والتحريم لا تكون إلا لله جل وعلا، فالتحليل والتحريم حق خاص بالله جل وعلا، فمن أطاع مخلوقا في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام فقد اتخذه ربا، وهذا الشرك يقال له الشرك الطاعة. لكن انتبهوا بارك الله فيكم، قد يأتي عالم يقول هذا حرام، بينما أغلب العلماء، أكثر العلماء يقولون هذا إيش، هو يقول هذا حرام وهم، وباقي العلماء يقولون هو حلال وهم مصيبون وهو مخطئ. هذا ليس من هذا الباب، ما نكفر هذا العالم. لماذا؟ هذا العالم اجتهد، إما اعتمد على قياس أو حديث ضعيف أو فهم لآية أو حديث، لكن هذا الأمر يكون في أشياء أمر مثلا مشتهر بين الناس، ويأتي إنسان يحلله أو يحرمه بغير حجة وما عنده أي شبهة، ما هو عالم مجتهد. لو جاء عالم، لا مثلا لو جاء عالم وقال هذا الشيء حلال وهو عنده دليل حديث ضعيف أو فهم أو قاس قياسا وأخطأ فيه، هذا ليس من هذا الباب. ولكن يأتي إنسان إلى أمر مشتهر أنه حلال أو حرام فيخالف فيه، فيحلله أو يحرمه بغير بينة وما عنده دليل، وإنما هوى أو مصلحة دنيوية، فهذا الذي إيش، هذا الذي يعني فعل هذه الجريمة، أنه أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، فنصب نفسه إلها وربا، فمن أطاعه فقد أطاعه في هذا الشرك، وهو شرك الطاعة. فقلنا طاعة العلماء أو الأمراء في الأمور الاجتهادية، هذه إيش، ليس في هذا الحكم، في أمر اجتهد فيه الحاكم وما فيه نص، اجتهد فيه عالم وما فيه نص، فهذا أمر إيش يعني فيه اجتهاد. أما الحكم بأنه نصب نفسه ربنا إلها، هذا في أمر آخر، كما سمعتم في أمر ما فيه دليل، في أمر فيه النص أنه حرام أو النص أنه حلال ثم خالف بغير شبهة، ما عنده دليل ولا قياس مثلا ولا حديث ضعيف. لكن لو جاء عالم مجتهد وخالف الأمة في أمر فنقول هو أخطأ، لكن لا نحكم عليه بأنه نصب نفسه ربنا إلها. لماذا؟ لأنه عنده شبهة. لكن الذي ما عنده شبهة، لا حديث ضعيف ولا كذا، وهو يعني غير مجتهد، فهذا الذي ينزل عليه هذا الباب، أنه نصب نفسه وجعل نفسه ربا وإلها. هذه الطاعة المحرمة للعلماء والأمراء في التحليل والتحريم على قسمين، على قسمين، طاعة العلماء والأمراء، هذه الطاعة المحرمة على قسمين. إذا أطاعهم شخص في التحليل والتحريم وهو يعرف أنهم مخطئون، ثم يتابعهم ويعتقد صحة ما قالوه وأنه دين وأنه حق، فهذا شرك أكبر. الحالة الأولى أن يطيع العلماء والأمراء في مخالفة أمر الله وهو يعتقد أنهم مخالفون، يطيعهم في أمر هم مخالفون وهو يعتقد ويعرف، يعرف أنهم مخالفون لأمر الله، يطيع العلماء والأمراء في أمر وهو يعرف أنهم مخالفون لأمر الله، وهذا الأمر الذي أطاعهم فيه وهم فيه مخالفون لأمر الله يعتقد صحته ويعتقد أنه دين، فيطيعهم في التحليل والتحريم مع اعتقاده أنه دين وأنه حق وأنه صواب، فهذا الشرك أكبر. لماذا؟ لأنه أطاعهم في خطأ وهو يعرف خطأهم وأنهم ما عندهم أي شبهة، ما عندهم دليل، ويعرف أنهم مخطئون، ثم يعتقد أن ما أخطأوا فيه هو الدين، هو الصواب، هو الحق، فهذا شرك أكبر. الحالة الثانية أن يطيعهم في أمر خالفوا فيه شرع الله، أن يطيعهم في أمر خالف فيه شرع الله وهو لا يعتقد أنه هذا هو الدين، لا يعتقد أنه هذا هو الحق، ويعتقد أنهم مخطئون، ولكن يطيعهم لمصلحة، لهوى، لشهوة دنيوية، لمصلحة، لعداوة مع بعض الناس، لمصلحة، لقرابة، أو لينال حظا من الدنيا أو منصبا، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، بعضهم يجعله من الشرك الأصغر، وبعض علماء السنة يقول هذا كبيرة وإن كان في صورته صورة شرك لكنه ليس بشرك حقيقي. إذن هذه الحالة الثانية، أن يطيعهم في مخالفة أمر الله وهو يعتقد أنهم مخطئون لكن لا يعتقد أن هذا الخطأ هو الدين وأنه هو الحق وأنه الصواب، يطيعهم مع اعتقاد أنهم مخالفون وأنه هو مخالف أيضا، ولا يعتقد أن هذه المخالفة هي الدين وأنها هي الصواب وأنها الحق مثل الحالة الأولى. هذه الحالة الثانية صاحبها من أهل العلم من يقول هذا شرك أصغر، شرك طاعة، ومن أهل العلم من يقول صورته صورة الشرك، شرك الطاعة، ولكن في الحقيقة هذا ليس بشرك حقيقي وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا مذنب مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لأنه أطاعهم في أمر يخالف شرع الله ويخالف حكم الله ويخالف أمر الله لكنه ليس بشرك أكبر لأنه لم يعتقد هذا الشيء أنه الدين وأنه هو الحق. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم وفي الباب القادم مزيد بيان لهذا الأمر وهو إيش؟ الحكم بغير ما أنزل الله، سيأتي في الباب القادم إن شاء الله. سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.